الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه والحديث قد سبق معنا في الأبواب المتقدمة وهو حديث صحيح كما قال المؤلف أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذا أخرجه أبو داود وأحمد في المسند والدارمي والطبراني في الكبير أي في المعجم الكبير والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقال أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمر غيبي لم يكن موجودا يومئذ فقال يوشك أي قرب وقته يوشك الرجل متكئا وفي رواية أخرى شبعان متكئا على أريكته فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع ما أخبر qad jaa unasun bihadzal wasf qala yuhaddatsu bihaditsin min haditsi ay yuqalu lahu qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam aw yuqalu lahu jaa haditsun min an-nabiyyi alaihi salatu wassalam فما كان الجواب من هذا الرجل المتكئ على أريكته قال بيننا وبينكم كتاب الله أي أننا لا نأخذ غير كتاب الله ولا نعمل بغير كتاب الله فقال فما وجدنا فيه في كتاب الله من حلال استحللناه أما في غير القرآن ما نقول به وما وجدنا فيه من حرام أي في القرآن حرمناه أي الاكتفاء بالقرآن دون السنة أراد هذا الرجل الاكتفاء بالقرآن دون السنة أن القرآن كافي في العمل به دون السنة فالقرآن يكفينا هكذا كأنه يقول يرد السنة وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم مردودة منهم من يرد الأحاديث مطلقا ردا مطلقا نهائيا لا يبقى حديث إلا رده ومنهم من يرد بعضا ويقبل بعضا مثل هؤلاء الذين ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أحاديث آحاد وقالوا لم نقبل إلا المتواتر منها أي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الأحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني إنما تفيد الظن تفيد الظن فلا نعمل بالآحاد فهذا كذلك داخل في رد السنة يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محل شك عندهم من حيث أسانيدها ورواتها ومتونها فهؤلاء لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن الكريم بحجة أنه متواتر القرآن متواتر وأما السنة فأكثرها آحاد وليست متواترة فيتركونها فهؤلاء ونحوهم يسمون بالقرآنيين الذين يدعون العمل بالقرآن فقط وهي فرقة معروفة في الهند وفي غيرها في الهند معروفة هذه الفرقة وقد تكلم عليهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في شريط بل ذكر ذلك في بعض كتبه يقول الشيخ ومن هؤلاء من هذا الصنف الذي ذكره النبي يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث أي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من لا ينكر جميع السنة وإنما ينكر الآحاد من الأحاديث ولا يقبل إلا المتواتر منها بحجة أن الأحاديث الآحاد ظنية والمتواتر هو الذي يفيد العلم هذا قول المعتزلة ومن الذين نصروا هذا القول في هذا العصر هو أبو الحسن المأربي من الذين نصروا هذا القول في هذا العصر هو أبو الحسن المأربي وقد رد عليه الإمام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ردا علميا أكثر من 14 سنة نعم قبل 14 سنة قد رد عليه العلامة المدخلي حفظه الله تعالى فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى ما ألفه أو كتبه حفظه الله تعالى قال الشيخ ونحن نقول إنما صح عن الرسول سواء كان متواترا أو كان آحادا فهو يفيد العلم واليقين ويجب العمل به انظروا يا إخوان الشيخ الفوزان أدخل هذا الصنف الذين يردون أو يقولون إن الأحاديث الآحاد تفيد الظن لا تفيد العلم من صنف هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته إلى آخر الحديث نعم ويأتي بعض الحزبيين انتبهوا يا أيها الطلبة الفتنة تتكرر نعم وربما أقرأ عليكم بعض الفوائد خلال هذه الأيام إذا تيسر لما قام الشيخ ربيع بالخصوص ثم الشيخ النجمي وغيرهما بالرد على أبي الحسن كان المتعصبون لأبي الحسن بماذا يتمسكون بتزكيات العلماء لأبي الحسن قال أبو الحسن زكاه الشيخ عبد المحسن العباد وزكاه الفوزان وزكاه فهؤلاء مشوا مع أبو الحسن من أتباعه ولا ينظرون إلى الردود عليه نظرا صحيحا خاليا عن العصبية نظرا علميا وهكذا قبله أيام الدكتور سفر الحوالي كان معروف رجل فقيه إذا درس في الأصول كان قويا الدكتور سفر كان قويا في العقيدة وإذا درس في مسجد من المساجد امتلأ المسجد كان يشرح شرحا مفصلا قويا في اللغة وقويا هكذا والعلماء زكوه من أجل الرد وعدم قبول بيان العلماء وتحذير العلماء منه وهذا النوع من الفتنة يتكرر تأتي فتنة علي حسن نفس الشيء علي حسن دافع عنه العباد والسحيمي وفلان وفلان، هذا ما هم من أخلاق طلبة العلم. الطالب المتجرد لله في نيته وتعلمه ينظر نظرا علميا، بارك الله فيكم. فانظر كلام الشيخ الفوزان كيف يرد على هؤلاء في شرحه لهذا الحديث، ذكر صنفا من أصناف الذين يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع، وهم الذين يردون الأحاديث الآحاد بحجة أنها ظنية أو أنها تفيد الظن لا تفيد العلم. والشيخ الفوزان عالم وهو بشر لا يعلم كل شيء، وآخرون من العلماء علموا أشياء لم يعلمها الفوزان ولم يعلمها العباد. ليس من العيب أن نقول إن العالم الفلان لم يعلم هذه المسألة، ليس من العيب إذا كنت جئت بحجة، أما أن تأتي بكلام هكذا بدون حجة فهذا من سوء الأدب مع العلماء، ليس من العيب. لكن العيب العصبية ورد كلامهم بدون حجة. ثم رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فيما حرم وفيما حلل فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلهذا استدل بهذه الآية الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا قبل أيام، عندما جاءته امرأة سألته عندما قال عبد الله بن مسعود لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات إلى آخر الحديث، قالت هذه المرأة: لم نجد هذا في كتاب الله. فقال عبد الله بن مسعود: لو قرأتيه لوجدت، نعم لوجدتيه. لو قرأتيه أي قراءة تأمل، قراءة تدبر. ثم تلا عبد الله بن مسعود قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما حرمه. وقد مضى معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي مثل القرآن مع القرآن، إلا أن القرآن لفظه من الله كلام الله تبارك وتعالى يتلى ويؤجر على تلاوته، وأحكاما أخرى تخص القرآن دون السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي مع القرآن. Mislahu fi madha? Fi kaunihi wahyan. Fi kaunihi wujubul qabul, wujubu al-amal bihi. Nafsu syai. Wafassara al-mufassirun qawluhu jalla wa ala, laqad mannallahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wal ayat nahwa hadhihi kathira. Fassaru al-hikma bi annaha as-sunnah. والقرآن بحاجة إلى السنة لأن السنة تفسر القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتفصل مجمله فإذا لم نرجع إلى السنة ولم نأخذ بها فَمِنْ أَيْنَ نَفْهَمُ الْقُرْآنَ وَقَدْ ذُكِرَتْ الزَّكَاةُ فِي الْقُرْآنِ كَرَّاتْ وَمَرَّاتْ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ وَلَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا ذِكْرُ الْأَنْصِبَةِ النِّصَابِ كَمْ نِصَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وكم نصاب زكاة الغنم وكم نصاب زكاة الزروع وكم نصاب زكاة الذهب لم توجد هذه الأنصبة في القرآن إنما جاءت بها السنة والسارق والسارقة إلى آخر الآية الأمر بقطع يد السارق فاقطعوا أيديهما من أين علمنا كيفية قطع يد السارق من أين نعلم ما وجد في القرآن تفصيل القطع بيانها إنما جاءت كيفيتها أو كيفيته في السنة وهكذا كثير من الأحكام حتى في أمور العقيدة جاءت مفصلة في السنة جاءت مفصلة في السنة عندما قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما مروا على سدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواض كما لهم ذات أنواض ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنكر عليهم إنكارا شديدا قال لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة من أين هذا؟ من أين علمنا أن ذلك القول وذلك الطلب وذلك السؤال مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها فسؤالكم أن أجعل لكم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط مثل طلب وسؤال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها من أين علمنا تفسير هذه الآية من السنة وكذلك قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ماذا قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ففسر الصحابة تفسيرا بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس كما يقولون فقال ليس الظلم كما تقولون ألم تسمع إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تفسير نبوي ta'allama as-sahaba minan nabi minas sunnah. Faqad thabata fi sunan al-Baihaqi وكذلك في مراسيل أبي داود والسنن الدارمي والسنن المروزي وكذلك رواه أيضا اللالكائي رحمهم الله عن تابعي جليل عن تابعي ثقة فقيه عابد وهو حسان بن عطية رحمه الله تعالى كان يقول كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا الأثر ذكره الحافظ أيضا في فتح الباري أن جبريل ينزل على نبينا محمد بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وهذا مما يؤكد على أن السنة وحي، فلهذا سماها بعض العلماء سموا السنة ب الوحي الثاني. ثم في الآونة المتأخرة عبر بعض العلماء بقولهم الوحيين، يعني بهما ماذا؟ القرآن والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول نعم ذكروا هنا بعنوان باب تحريضه صلى الله عليه وسلم، نعم باب جديد، انتهينا من الباب المتقدم. قال رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق. والاختلاف والتحذير من ذلك. التحريض بمعنى الحث. التحريض بمعنى الحث. باب تحريضه أي حثه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك، في لزوم السنة وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، أي من البدع والتفرق والاختلاف. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا من الأدلة على وجوب لزوم السنة، لزوم الأسوة الحسنة. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الآية فيها التحذير من التفرق، bisiyaq adzammi ala al-mutafarriqin. Wa bara'atun nabi sallallahu alaihi wasallam min haula al-mutafarriqin. Faqala lasta minhum fi syai'. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وص وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام المعروفون ب ulil azm minar rusul. Wa aidan hadhihi al-aya ats-tsalitsa fihi an-nahyi 'anit tafarruq wa anna din haula ar-rusul al-khamsa min syari'atihim an-nahyi 'anit tafarruq. Fa kullu nabiyyin wa rasulin yuhadzir min at-tafarruq. قال وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وَصَحَّهَهُ وَإِبْنُ مَاجَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أي ابن ماجه لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم ذكره بمعناه. وهذا الحديث الثاني أخرجه أيضا أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة. من أهم ما يذكر في هذا الباب هو معرفة أسباب التفرق وما المخرج إذا حصل التفرق. وقد مضى بنا أيضا أن من أسباب التفرق هو الخروج عن الصراط المستقيم واتباع السبل كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه wala tattabi'us subul. Madza qala ba'da dhalika? Fatafarraqa bi fathi al-qaf, mimma yadullu ala anna al-fa' sababiyyah, anna ma qabla al-fa' sabab lima ba'daha. Wala tattabi'u as-subul, madza sayakun, madza sayahsul idza ittaba'na as-subul? Qala fatafarraqa bikum an sabilih, an sabilillah, an as-siratil mustaqim, an al-haq. Was-subul al-murad bihi al-bid'u wal-ahwa, al-bid'u wal-ahwa. Faman ahdatha fi hadha ad-din fahuwa yakunu sababan lit-tafarruq. Hadha al-muhdith huwa sahibu at-tafarruq alladhi yufarriqu al-ummah. Hadha al-muhdith alladhi ahdatha wabtada' laysa man lazama as-sunnah, laysa man tamassaka bis-sunnah yakunu mufarriqan bainal ummah, laysa man tamassaka bil manhaj as-sahih wa manhaj as-salaf huwa al-mufarriq bainal ummah. Hadha khata'. وليس من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو المفرق بين الأمة. لا، المفرق بين الأمة الذي فعل منكرا وابتدع بدعة. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.